لو فتح كتاب الله وقرأ جميل لا شيء في ذلك، بدلا من ان يشغل لسانه في غيبة او نميمة. انما يبقى وراك عمل، وتأول ما تقعد على الكرسي المكتب متلتل قدامك اوراق ودسوهات ومصالح للناس متعطلة، وتقوم تقول لا احنا في رمضان اطلع المصحف اقرأ، لا يجوز لك. واضح يا احبابنا؟ النقطة الثانية اللي عاوز برضو اركز عليها في الكلمة البسيطة دي، ان كثيرا من احبابنا يفرطون افراطا رهيبا في مسألة الاكل والشرب في رمضان. يعني قبل رمضان ما يدخل تلاقي فيه طوارئ في البيوت. ليه رمضان ده؟ الاصل ان رمضان شهر اقتصاد، الاصل فيه. انا مش هحرم عليك طيبات احلها الله لك، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا احرم عليك ما احل الله، لكن وكان بين ذلك قواما. خير الامور وسط، مفيش داعي للافراط. يعني النهارده بص على اي مائده اول ما الاذان يؤذن وشوف عليها ايه، سبحان الله. ومع ذلك الناس ما هي مساكين. يعني انت فاكر يعني السواد هياكلهم؟ المائده بترفع يمكن اكثر من الصاج يرفع، ولا انا مبالغ؟ اكثر من نص المائده والطعام اللي موجود بيرفع. والادهى والامر ان جل ما يرفع يرمى، يرمى. هذا يرضي الله؟ تبقى انت راجل تطول النهار في عبادة وطول النهار في طاعة، وتيجي اخر النهار تقع في معصية؟ ما هي معصية. ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ما هو التبذير؟ التبذير انك تلقي بلقمة خبز او بقطعة لحم او بصحن ارز او بصحن طبيخ مثلا في سلة المهملات. وهناك من بيوت المسلمين من هو في مسيس الحاجة الى هذا الكم من الارز او الطبيخ او اللحم او الخبز. يا اخوانا احنا زمان كنا يقول لك ايه ده فلان مات، ما فيش حد بيموت من الجوع. مش كلنا كنا عارفين كده؟ يقول لك ما فيش حد بيموت من الجوع. لا بص النهاردة الواقع، البوسنة والصومال والشيشان وطاجكستان وكشمير، بص تلاقي مش هقول لك عشرات المئات، عشرات المئات يموتون الان من شدة الجوع. اي والله يموت من الجوع في الوقت اللي فيه ناس متخامة، متخامة بالطعام وعاصية بالتبذير والاسراف. ولذلك احد مشايخنا يقول لك ايه، تأكلون الارطال، ارطال الطعام كميات رهيبة جدا. وشو بقى العصائر؟ قمر الدين والعرقسوس مشروب رمضان والسوبيا، وتلاقي ما شاء الله اكثر من مشروب جميل. ربنا يوسع علينا يا رب من الحلال. لكن سبحان الله مشروبات كثيرة جدا. فالرجل يقول ايه، تأكلون الارطال وتشربون الاسطال وتنامون الساعات الطوال وتزعمون انكم ابطال. فين البطولة بقى؟ وبعدين يا اخواننا مش ممكن ابدا يعني تفرط في الطعام وتصلي القيام وانت مستريح، ابدا تقدرش. فكان في السنة النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمر او رطب، وما لقاش يبقى شوية مية، وتروح تصلي المغرب. لان فيك يعني برضو كتير من الناس وبيعون صلاة المغرب بحجة انهم هياكلوا، بافطر على تمر وصلي وبعدين ارجع. طعام يعد، كل اكلا خفيفا، واخرج لصلاة التراويح، وبعد ذلك ستشعر يعني بشدة الجوع وستأكل اكلا لذيذا هنيا ان شاء الله تعالى. يبقى انت صليت مستريح، وبفضل الله ما انتش متضايق. لو الامام طول ما انتش متضايق، وما انتش تعبان. يبقى الملحوظة الثانية ما نسرفش، لان دي من اخطاء كثير من الصائمين في الطعام والشراب. والله العظيم يعني الواحد بيخشى انه يقع في شيء